وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي ابن نوح ابن آدم نجاتي الألباني، مولدا الدمشقي مهاجرا العماني وفاة، ويكنى بأبي عبد الرحمن ويلقب بمحدث الديار الشامية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 32 بعد 300 والألف في مدينة شقودرة عاصمة ألبانيا سابقا. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، بعد تخرجه رحمه الله من مدرسة الإسعاف الخيري الابتدائية درس على والده والشيخ سعيد البرهاني شيئا من الفقه الحنفي وبعض علوم الآلة كالنحو والصرف والبلاغة، وأجازه محدث حلب الشيخ راغب الطباخ رحمه الله تعالى. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، نهل من معين علمه رحمه الله جم غفير من التلاميذ في سوريا ثم في السعودية ثم في الأردن حيث استقر بها أخيرا، منهم محمد عيد عباسي وعبد الرحمن الباني ومشهور ابن حسن آل سلمان ومقبل ابن هادي الوادعي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، يعد رحمه الله من أكثر المصنفين من أهل العصر، وفي العلوم الحديثية ولا سيما التخريج هو أكثرهم. ومن مصنفاته السلسلتان الصحيحة والضعيفة وإرواء الغليل وأحكام الجنائز وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغاية المرام. المقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في يوم السبت 22 من جماد الآخرة لعام 2400 والألف، ودفن في دار هجرته الثانية عمان البلقاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.